أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم بمواقع النجوم وإن قسم لو تعلمون عظيم. وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. فلا أقسم بموقع النجوم وإنه لقسم لقسم لو تعلمون عظيم. إنه لقرآن كريم.

تجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح ويصلح حالك يا رب فروح وريحان وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول هو الأول الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض ويميت وعلى كل شيء قدير. والأول والآخر والظاهر والباطن. الله يرضى عليك. يا شيخ الله يرضى عليك. إن هذا لهو حق اليقين. فسبح إن هذا لهو حق اليقين. فسبح باسم ربك العظيم. فسبح باسم ربك العظيم فسبح باسم ربك العظيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض ويميت وعلى كل شيء قدير وهو الآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. الله أكبر. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بنيها. ما يصير معك من هنا. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ من ذا له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. الله أكبر. والأرض بعد ذلك بحاها أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ أأنتم أشد أشد خلقا أم السماء؟ بلاغا فإذا جئت وبرزت الجحيم لمن يلي كما من طغي فأما من طغي وآتى الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى صدق الله العظيم الفاتحة أيها المستمع الكريم، وصدق الله العظيم الذي قال كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق الله العظيم. آيات بينات من كتاب الذكر الحكيم تلا علينا قارئ بمولد مصر العربية ومحافظة الغربية وقارئ إذاعة التلفزيون فضيلة الشيخ عنتر السعيد مسلم أطول تليفون 373 أطول. أما مكبراته والإدارة الهندسية الكهربائية إدارة الحاج أحمد الصعيدي في المحل الكبرى والفرع الثاني.